الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته المسمى بالحائية، قال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يمضي أو يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرجى ويفضح. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذين البيتين بالكلام على بدعة الخوارج، أو أعم من ذلك الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. فقال رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، يعني يا صاحب العقيدة السلفية، ويا من دمت بالكتاب والسنة، احذر هذا المنهج المنحرف وهو منهج أهل التكفير، فإن هذا المنهج منهج قديم وبدعة قديمة، ابتلي بها أناس من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وتتابعت وأخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا صار العلماء يحذرون من هذا المنهج وهذا الفكر في كتبهم وعقائدهم، وصار من عقيدة أهل السنة والجماعة التحذير من هذا المنهج وهذا الفكر. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، ومن حكمة الله جل وعلا وكمال هذا الدين، أنه ما من شيء يحتاجه الناس إلا ويذكر في دين الله، ويسخر الله جل وعلا أهل الإسلام للقيام به، أمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، يعني لا تكفر أهل الصلاة أي من أقام الصلاة وإن عصوا، وإن وقع منهم المعاصي. وهذا موافقة منه لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حين قالوا له: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فصارت الصلاة مانعا في حرمتي أو في الأمر تحريم الدماء وكذلك الأعراض. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي التي دلت عليها الأدلة الكثيرة من الكتاب ومن السنة. وهكذا كذلك تضمن ذلك بالمفهوم أن تارك الصلاة كافر، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وبما جاء عند أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهنا مسألتان: المسألة الأولى أن المصلي وإن عصى فهو ليس بكافر، ولكن هل معنى ذلك أن المصلي لا يمكن أن يقع منه كفر ما دام مصليا؟ لا. وهنا كذلك تنبيه ثالث، وهو أن المصلي وإن صلى فإنه لا يكفر بالمعاصي، أما بالكفر فإنه يكفر. فإذا فعل المصلي ما أوجب الكفر من الأمور المكثرة فإنه يكفر. وأعظم ذلك الشرك كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكما قال الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهكذا كذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب كثيرة، فقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. فإذا لا مانع أن يكون رجل مؤدي للصلاة ومع ذلك نحكم عليه بالكفر، لأن سبب الكفر ليس فقط ترك الصلاة، بل أسباب الكفر كثيرة. ولهذا ذكر العلماء في أحكام أهل الردة أو حكم المرتد في كتب الفقه أنواعا كثيرة من المكفرات، منها سب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام، ودليله قول الله عز وجل: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسبب نزول هذه الآية معلوم بما رواه الإمام أحمد وغيره، أن أناسا قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء. فقال له من حضره من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنه: كذبتم ولكنكم منافقون، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وقد سبقه القرآن، أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام قرآن، وهي هذه الآية: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآيات. وعلم بهذا أن الكفر لا يكون فقط لترك الصلاة، بل يكون لترك الصلاة ويكون بكل ما جعله الشرع سببا للكفر، مثل قلنا ما ذكره العلماء في هذا الباب، باب حكم المرتد: سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك سب الدين والاستهزاء به، ومن ذلك السجود لغير الله، ومن ذلك كذلك الاستخفاف، وكذلك وضع المصحف وما كان بمعناه مما هو معظم، وغير ذلك مما ذكره العلماء في هذا الباب. فننتبه لهذا، لا نكن من القبورية عباد القبور الذين يزعمون أن من أقام الصلاة فإنه لا يقع منه، لا يمكن أن يوصف بكفر، وهذا خطأ، لأن أسباب الكفر لا تنحصر في الصلاة فقط، بل يوجد أسباب كثيرة للكفر. وهذا كذلك لا نكن من الخوارج الذين يكفرون أهل الصلاة بالمعاصي. ومر معنا قريبا بحكم الفاسق الملي، وهو الفاسق الذي تقع منه معصية وفسق وهو في دائرة الإسلام والإيمان، فإنه يوصف بنقص الإيمان والإسلام، فهو مؤمن ناقص الإيمان، مسلم فاسق لكنه ليس بكافر، كما دلت على ذلك الأدلة. قال: وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، يعني ما من أحد من أهل القبلة ويريد بذلك من المسلمين أو من أهل الصلاة إلا وتقع منه معصية، ولكن هذه المعاصي تختلف، منها معاصي صغيرة ومنها كبيرة وهكذا، فكلهم يعصي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله جل وعلا أخبره أن الأمة لو لم تعصي لأتى بقوم يعصون ويستغفرون ويتوبون. فالمعصية كتبت على ابن آدم، والخطأ محل ابن آدم، ومع ذلك ليس هذا مبررا للمعصية، فيحتج الإنسان بالمعاصي على القدر يحتج بالقدر على المعاصي، لا، لكن معناه أن الإنسان يقع منه تقصير، ومع ذلك هو مأمور بمجاهدة نفسه في السلامة من هذا التقصير فيتوب ويستغفر. فمن أسماء الله جل وعلا الغفار، من أسماء الله عز وجل التواب، فهو يتوب ويستغفر. وهذا قول رحمه الله ذو العرش يصفح، يعني الله جل وعلا يصفح ذو العرش، صاحب العرش هو الله جل وعلا، تضمن هذا إثبات العرش لله جل وعلا. قال ولن تعتقد رأي الخوارج إنه، يعني احذر من معتقد الخوارج. والخوارج هم طائفة خرجت في أول الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برفع السيف والحكم بالتكفير، وكان ذلك بسبب ما وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وما جرى من أمر التحكيم، ومناظرة عبد الله بن عباس للخوارج مرت في دروس قريبة. ناظرهم عبد الله بن عباس قبل أن يقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، فرجع منهم من رجع وقاتلهم بعد ذلك علي رضي الله عنه حين أصروا على ما هم عليه. وأصل ذكر الخوارج ومنهجهم هو الغلو والخروج عن الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا موجود من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد في قصة الخويصرة يخرج من ضيضه هذا، أي من صلبه، على ذكره ومن هجر قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية. وهذا كناية لسرعة خروجهم من الدين، فإنهم يدخلون من باب ويخرجون من باب آخر، كما أن السهم الشديد القوي يخرج من جهة ويخرج من الجهة الأخرى، والرمية هو الصيد، ومعناه أنهم سرعان ما يخرجون من هذا الدين بالغلو الذي هو من أعظم صفات مذهبهم ومنهجهم. فمنهج الخوارج قائم على الغلو والتشديد، ومنه قول عائشة رضي الله تعالى عنها للمرأة التي سألت ما بال الحائض تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها حرورية أنت، والحرورية فرقة من فرق الخوارج، أحرورية أنت؟ لأنهم مذهبهم قضاء الحائض للصيام والصلاة معا، لأن مذهبهم قائم على التشديد وعلى الغلو. وهكذا كذلك بعد تلك الطائفة طوائف كثيرة قائمة على هذا المذهب المنحرف، وهو تكفير المسلمين والخروج عليهم بالسيف، ولو لم يفعلوا اعتقدوا، وهم كذلك خوارج. فالخروج على الأمة ليس فقط بتكفيرها ورفع السيف عليها، بل وكذلك بالاعتقاد أو اعتقاد هذا المذهب. فمن فرق الخوارج، فرقة من الخوارج تخرج على الأمة بالألسن، تهيج المجتمعات على حكامها، وهكذا كذلك تستعجل وتسرع بإلقاء الألقاب التي فيها تكفير للمسلمين، وهذا موجود إلى يومنا هذا. فكل ذلك يجب على المسلم أن يحذر منه. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردى ويفضحه، هو بالحقيقة مقال لمن يهواه، أي من يميل إليه ويرغب فيه، سبب لأن يرجع، يعني يسقط، سبب للسقوط، ويفضح، وسبب كذلك للفضيحة سقوط وفضيحة في الدنيا قبل الآخرة. فكم من طالب علم تحمل هذا الفكر فسقط في الدنيا قبل الآخرة وفضح في الدنيا قبل الآخرة، ما ذلكم بغير طلبة العلم؟ فينبغي للمسلم أن يحذر من هذا الفكر، فإنه فكر منبوذ حذر منه أئمة أهل السنة والجماعة في عقيدتهم لخطورته ولمنافاته لأدلة الكتاب والسنة. ومر معنا من هذه الأدلة التي تدل على أن المسلم قد تقع منه معصية، فالله عز وجل سمى القاتل مؤمنا ومسلما كما في قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أي عند الأمر بالقتال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم مؤمنين ومع ذلك وقع بينهم قتال. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، المراد به كفر دون كفر، أي كفر غير مخرج عن الملة، كفر غير مخرج عن الملة، فننتبه لهذا. وهكذا كذلك ما كان بمعنى من ألقاب وألفاظ الكفر التي يستغلها هؤلاء في الحكم بالكفر على من لم يستحق الكفر، فإن العلماء لهم في ذلك توجيه دلت عليه الأدلة الشرعية، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن الحديث. فالمراد به أنه لا يمكن أن يقع الزنا من مؤمن كامل الإيمان. وقد مر معنا قريبا أن هذا الحديث فسر بأحد تفسيرين، فمنهم من أخذه على ظاهره وقال أن الإيمان لا يجتمع مع الزنا في وقت الزنا، ثم فسر هذا على أحد ثلاثة تفاسير. ما هي هذه التفاسير الثلاثة؟ نعم، هذا مر معنا قريبا. ها هات يا بدو، هات يا سال، ها ان الايمان يرتفع، ها هذا جاء في حديث حسنه بعض اهل العلم، لكن ماذا بسره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله؟ بسره بثلاثة تفاسير. ها؟ لا شك انه نقصان الايمان، لكن تفسيره ماذا؟ عندك من؟ ها؟ لا، ما هكذا فسرنا. ها الغفلة التي تكون بطغيان الشهوة عند صاحبها حتى تغطي على الإيمان. والثاني أنه يكون كالعقل بالنسبة للنائم من شدة الشهوة وطغيان الغضب، يكون كالشهوة كالعقل بالنسبة للنائم. فالعقل موجود النائم لكنه كذلك في نفس الوقت غير مستعمل. وهذا كذلك الإيمان، هكذا الإيمان بالنسبة لهذا العاصي. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاث تفسيرات لهذا الحديث على هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنه ناقص الإيمان، أي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان، بل هو ناقص الإيمان، بل هو ناقص الإيمان. وهكذا كذلك ما يتعلق بمسألة الحكم، ومن لم يحكم ما أنزل الله أولئك هم الكافرون. فالمراد بها في حق المسلم كفر دون كفر، وفي حق غير المسلم كفر أكبر. وهذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث من؟ هذا مر معنا قريبا، من حديث من؟ أمس سمعتم الحديث؟ من حديث من؟ ايش يا محمد؟ ما سمعت؟ ايش قال؟ البراء، من حديث البراء بن عازب، ان قول الله جل وعلا ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون واولئك هم الظالمون واولئك هم الفاسقون كلها في الكفار، يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وليس معنى ذلك انه ما يقع بحق المسلم، يقع بحق المسلم، لكنه كما قال ابن عباس ماذا؟ كفر دون كفر. قال ليس الكفر الذي تذهبون اليه ولكنه كفر دون كفر. وهذا هو تفسير الصحابه والتابعين لهذه الايه، فننتبه لهذا. والمسلم ياخذ عقيدته بما دلت عليه ادله الكتاب والسنه وما علم من عقيده ومنهج اهل السنه وسلف الامه من الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان من ائمه الدين. نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى بدرس اللاحق. الى هنا.